وفجأة ذلك ابن مثلث فاطمه فقاطر فكان لا يدخل المدينه الا مستخفيا فوجد فيها رجلين يقضون تدلان هذا من شيعتهم فيحكم على دينهم بنو اسرائيل وهذا من عدوهم وهم قوم فرعون فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه طلب ان ينصره ويعينه على الذي من عدوه فغاثه قيل اراد فلسطين ان يستقر الاسرائيلي ليحمل حربا بل ليطلق فرعون فابى عليه واستغاث موسى واستركته موسى الرسول ضربه بعصاه فقضى عليه قتله وكل شيء اتيت عليه وفرغت منه فقد قضيت عليه قيل لم يقصد موسى قتل القبطي وإنما قصد دفعه فأتى ذلك على نفسه ولهذا قال هذا من عمل الشيطان لأنه لم يكن مأمورا بقتله وقيل إن تلك الحالة حالة كف عن القتال لكونه مأمورا عندهم فلم يكن له أن يغتالهم إنه عدو مضل مبين عدو الإنسان يسعى في ظله ظاهر عداوة الإقبال قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر الله له ذلك إنه هو الغفور الرحيم ووجه استغفاره أنه لم يكن لنبي أن يغفر بغير ذنب يستدعي القتل قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين أي بسبب ما أنعمت علي أي بسبب ما أنعمت به علي من العلم والحكمة والمغفرة فلن أعين مجرما على إجرامه فأصبح في المدينة خائفا يترقب أي دخل في وقت الصباح في المدينة التي قتل فيها قطيه يترقب المكروه ويترقب الفرس فإذا الذي استنصره بالأمسية تصرخه أي فإذا صاحبه الإسرائيل الذي استغاثه بالأمسية قاتل قطيا آخر أراد أن يسخره ويظلمه قال له موسى إنك لغوي مبين أي بين الغواية وذلك أنه تسبب بالأمس طريقة رجل وليل يوم يتسبب بقتل آخر فلما أراد أن يقش في الذي هو عدو له أن يقش في القبطي الذي هو عدو لموسى والإسرائيل حيث كان قائل لقومهما قال يا موسى القائل والإسرائيلي قيل ظن أنه يريد أن يقش به فقال لموسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس فلما سمع القبطي ذلك أفشاه أمير قد علم أحد وقيل أن القائل هو والقبطي وكان قد بلغهم الأرض إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض الجبار الذي يفعل ما يجري من الظلم والقتل ولا ينظر في العواقب ولا يدفع بالتي هي أحسن وما تريد أن تكون من المصلحين بين الناس وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى أقصى المدينة يأقلها وأبعدها قال يا موسى إن الولاية يتبعون بك ليقتلوك يتشاورون في قتلك ويتأمرون عليك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب فخرج موسى من المدينة خائفا من الظالمين وترقب لحوقهم به وإدراكهم له قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدينة لنحو ديار قبيلة مدينة قاصدا لها أي سلك في الطريق الذي يوصل إلى مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل إلى مدينة فلا أضل عن الطريق ولما ورد ماء مدينة أي وصل إليها وهو الماء الذي يستسقون منه وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد على الماء جماعة كثيرة من الناس يسقون مواشيهم ووجد من دونهم امرأتين تذودان تحبسان أغنامهما عن الماء حتى يفرغ الناس ويقل بينهما من وبين الماء قال ما خطبكما قال موسى للمرأتين ما شأنكما تسقيان أغنامكما مع الناس قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء عادتنا الثانية حتى يصدر الناس عن الماء وينصرفوا منه حذرا من مخالطهم أو عجز عن السقي معهم وأبونا شيخ كبير عالي السن إلى أبزر أن يسقي ما شئت من الكبر فلذلك احتجنا ونحن امرأتان ضعيفتان أن نسقي الغنم فلما سمع موسى كلامهما سقى لهما أي سقى غنمهما ليديهما ثم لما فرغ من السقي لهما تولى إلى الظل انصرف إليه فجلس به فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير أي خير كان فقير أي محتاج إلى ذلك فجاءت إحداهما تمشي على استحياء أي فذهبتا إلى أبيهما فيعتلف حدثتاه إذا كان الرجل الذي سقى لهما فأمر إحدى بنتيه أن تدعوه له فجاءت وذهبت المفسرين إلى أنه ابنتا شعيب وليس في القرآن والسنة ما يدل على أنه شعيب قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا أي جزاء سقيك لنا فلما جاء وقص عليه القصص يخبره بجميع ما اتفق له من عند قتيل القبطي عند وصوله إلى ماء مدين قال أبوهما لا تخف نجوت من القوم الظالمين أي فرعون وأصحابه لأن فرعون لم يكن له سلطان على أرض مدين قالت إحداهما يا أبت استأجره ليرعى لنا الغنم إن خير من استأجرت القوي الأمين إنه حق باستجارك له لكون جمع بين خصلتين القوة والأمانة وهاتان الصفتان إذا اجتمعت في إنسان فهو أولى الناس بالقيام بذلك العمل سواء كان أجيرا أو أم وكيلا أم موظفا أم ناظرا إلى غير ذلك وأول ولا مالك فلا يكون في موكل إليه مما يملكه غيره